بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة الثالثة مما قصدناه وأردناه من شرح ما يتعلق بمسائل من باب سجود السهو، وهي متعلقة بمنهج المستوى الثاني لطلاب كلية الشريعة. قبل أن نأتي في الكلام على سجود السهو لمن نقص من صلاته شيئا، بقيت تتمة يسيرة تتعلق بالكلام وما يلحق به. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين على أن القهقه والنفخ والبكاء منتحبا أنها كالكلام، من جهة أن هذه الأشياء يكون فيها كلام لاشتمالها على حرفين، فالكلام في عند العرب أقله حرفان، فبناء على ذلك ما كان هذا شأنه يخرج معه حرفان فإنه يدخله في حكم الكلام. ولذلك قال: قهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام، من جهة أنه يخرج فيها قه قه يعني القاف والهاء، فبناء على ذلك كانت كلاما. فعندهم أو ذكر الفقهاء أنها تبطل بها الصلاة، بل قالوا ولو لم يبن بها حرفان، لأنها مع ما فيها من كونها ملحقة بالكلام إلا أنها أيضا فيها يعني نوع استخفاف بالصلاة واستهانة بها، ولذلك كان الأمر فيها شديدا ومؤذنة ببطلان الصلاة وفسادها. كذلك وإن نفخ، هذا أيضا شيء ثاني ملحق عند فقهاء الحنابلة بالكلام. إذا نفخ، والنفخ هو إخراج هواء بشيء من الصوت فيخرج الألف والفاء أف، فيقولون بأن هذا يكون كهيئة المتكلم، فبناء على ذلك إذا قصد ذلك وخرج منه بدون ذلك فإنه يأخذ حكم الكلام فتبطل به الصلاة، مع استحضارك لما سبق أن الكلام عندهم مبطل للصلاة في صلبها بكل حال، سواء كان عمدا أو سهوا، وقد فصلنا لك ما يتعلق به إذا كان سهوا وأنه لا يبطل الصلاة، فبناء على ذلك يكون النفخ فيه كالقهقه. وإن كان النفخ الحقيقة أنه أخف من الكلام وليس مثله بكل حال حتى ولو تعمده، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما عرضت عليه النار نفخ كما جاء في الحديث في المتفق عليه، ومع ذلك لو كان أو فدل ذلك على أنه لو كان مما يبطل الصلاة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الانتحاب، الانتحاب هو صوت البكاء أو خروج حصول البكاء بصوت، حصول البكاء بالصوت، فلا يخلو إما أن يكون من خشية الله أو من غير خشيته، فإن كان من خشية الله تعالى فإن الصلاة تكون صحيحة ولا يؤثر فيها سواء استطاع منعه أم لا، لأنه إيش مما مدح به إن الذين أوتوا العلم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، أو إن الذين أوتوا العلم إذا يخرون الأذقان سجدا ويبكون، فذكر بكاءهم في الآية في آخر سورة الإسراء إن كنت لم أضبطها في الصلاة، ومدحهم الله جل وعلا بذلك، فدل على أن البكاء من الخشية ولو كان بصوت لا يؤثر فيها. أما إن كان من غير خشية الله، فإن كان بغير صوت فلا يؤثر ويعتبر من الأشياء التي يبتلى بها الناس ونحو ذلك. لكن لو كانت بصوت كما لو فجع إنسان في قريبه كأب أو أم أو ولد أو نحو ذلك، فكان يصلي ويبكي ويرتفع صوته، فهنا يقول إذا بان حرفان فإن الصلاة بطلت، لأنه من جنس كلام الآدميين، وظاهر كلامهم هنا أنه استطاع أن يمنعه أم لا، لأن الكلام يستوي سهوه وعمده. وأما إذا فرقنا بين العمد وغير العمد فإن من غلبه هذا البكاء والانتحاب حتى ولو كان من غير خشية الله جل وعلا فإن صلاته تكون صحيحة. قالوا: حتى أو تنحنح، فجعلوا النحنحة من ذلك لأنها يرون أنها ملحقة بالحرفين، لكنهم هنا قيدوا قال من غير حاجة، فكأنهم خففوا فيها قليلا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه علي وهو في الصلاة يتنحنح، فكأنهم حملوا ذلك على الحاجة فأبقوا ما دونه على أنه مبطل للصلاة. لكن جاء عن أحمد وجاء عن جماعة من أهل العلم أن احنا حتى دون الكلام، فبناء على ذلك إن كانت لحاجة لم تكره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي، وأما إن كانت لحاجة لغير حاجة فتكون مما يعفى عنه ولا تأخذ حكم الكلام، لكن الأولى للإنسان أن يتخلص منها وأن لا يفعلها. نعم. قال وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحو لم يضره ذلك، فلا يعتبرونه مؤثرا في صلاته ولو بان منه حرفان بدون قصده، فالمتثاب يقول فيخرج منه الألف والهاء، فيقولون فإنه لا يؤثر في هذا، لأن هذا يبتلى به الناس في صلاتهم كثيرا، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإعادتها. هذا ما يتعلق بتتمة الكلام على حكم الكلام في الصلاة وما يلحق بالكلام من النحنحة والنفخ والقهقهة والتثاؤب والسعال ونحوه. ثم شرع المؤلف في الكلام على النقص، قال فصل في الكلام على السجود لنقص، هذا هو السبب الثاني من الأسباب الموجبة أو الداعية لسجود السهو إذا نقص الإنسان من صلاته. والنقص إما أن يكون نقص ركن أو نقص واجب أو نقص مستحب، ونقص المستحبات لا توجب سجود السهو لأن ما كان أصله مستحبا فكيف يكون مفضيا إلى واجب وهو جبرانه بسجود السهو، فلا يجب له سجود السهو. بقي أن نبدأ بما هو الأهم، فالأهم فمن ترك ركنا، يعني من نقص من صلاته ركنا فلا يخلو إما أن تكون تكبيرة الإحرام أو لا، فإن كانت تكبيرة الإحرام فإن الصلاة باطلة. يعني إنسان جاء إلى الجماعة ثم أحس أنه كبر وهو لم يكبر، فبدأ يشرع في الفاتحة مباشرة أو حرك يديه هكذا ولم ينطق، لأن التكبيرة هي النطق ليست الحركة، فبناء على ذلك نقول لم تنعقد صلاته، سواء كان سهوا أو عمدا قصد أو لم يقصد لم تنعقد صلاته بكل حال، لأن الدخول في الصلاة إنما يكون بالتكبيرة، فكأن هذا لم يدخل في الصلاة أصلا، فكأن هذا لم يدخل في الصلاة أصلا. أما إذا كان المتروك ركنا غير التكبيرة، وهنا لا بد أن أذكرك أنه يجب عليك أن تراجع ما أخذته فيما مضى من أركان الصلاة، لأن كل هذه الأحكام مترتبة على مضى وعلى ما مضى، والفقهاء يذكرون المتأخر ويبنونه على المتقدم ويحيلون مراجعته إلى جهد الطالب وعنايته، والفقه كله جملة واحدة مبني آخره على أوله. فإذا كان المتروك من الأركان غير تكبيرة الإحرام فذكر المؤلف بعض ما يتعلق بذلك ويلزمه، فيقول لا يخلو إما أن يذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى أو لا، فإن كان قد ذكره بعد أن شرع في الركعة الأخرى فيبطل ما تبطل الركعة الأولى التي ترك فيها ذلك الركن وتقوم الثانية مقامها، قال بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها، لكن يجزئه الاستفتاح الأول. فبناء على ذلك يجعلون كل ركعة جزء مستقل، فبناء تركت من هذه الركعة شيئا، فإن وصلت إلى الركعة الثانية التغت الأولى وقامت الثانية مقامها، ولذلك لو عبر المؤلف هنا بقوله لغت لكان أولى من بطلت، قد يظن أن قوله بطلت يعني أن الصلاة بطلت، وهنا قصد الركعة، فالركعة الأولى تلغو بمجرد شروعه في الركعة الثانية، ولذلك قال فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته، يعني لو قصد أن يرجع ليأتي بالركن فتبطل صلاته. لماذا؟ لأنه لما شرع في الركعة الثانية لم يجوز له أن يرجع إلى الأولى. وهذا بالنسبة للحنابلة هو الفيصل في الرجوع من عدمه، أن يشرع في الركعة الثانية أو لا، ولذلك قال وإن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به، لأنه ركن والركن لا يسقط بالسهو. فما مثال ذلك؟ مثال ذلك للحالتين، لو أن شخصا نسي قراءة الفاتحة ثم ذكر ذلك في أثناء سجوده، فنقول هنا ارجع وأتي بالفاتحة وبما بعدها. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى الركعة الثانية. لو أن شخصا نسي قراءة الفاتحة ثم قام إلى الركعة الأخرى تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فنقول ارجع أو لا ترجع؟ نقول لا ترجع. لماذا؟ على قولهم لأنه لما شرع في الركعة الثانية لغت الركعة الأولى وقامت الثانية ثم قامها. مثال ذلك، مثال آخر، لو أن شخص يقرأ في صلاته بعد قراءة الفاتحة وقرأ سجدة وسجد وظن أنها سجدة الصلاة، فهنا وجلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية ثم تذكر، فنقول في هذه الحالة ارجع وقف ثم اركع ثم أتم السجود ثم انتقل. لو سجد ثم قام إلى الركعة الثانية وهو لم يركع، فنقول هنا عند الحنابلة بأن الأولى لغت وقامت الثانية مقامها. في رواية ثانية عن أحمد وهي قول لفقهاء الشافعية أنه يرجع إلى الركن المتروك مطلقا ولا يستثنى أو ولا يفرق بين أن يذكره بعد شروعه في الركعة الثانية أو لا، وإنما يجعل في ذلك أنه هل وصل إلى موطنه من الركعة الثانية أو لا، فإن وصل إلى موطنه التغت الركعة الأولى وقامت الثانية مقامها، وأما إذا لم يصل إلى موطنه فالأصل أن هذا ركن وأن الركن لا يسقط بالسهو فيلزمه الرجوع. وهذا القول من جهة المعنى أوجه، فإن الركن ثابت وأنه لا يلغو إلا أن يصل إلى مكانه، فيتكون الركعة قد ذهب محلها والتغت وقامت الثانية مقامها. وهذا قول من جهة الوجاهة والمعنى وجيه، ومن جهة أيضا الواقع والتطبيق هو أيسر وأوضح. فبناء على ذلك نقول، وهذا هو الذي عليه الفتية وهو المرجح عند بعض أهل التحقيق من أهل العلم، فبناء على ذلك لا يعود أو يعود بكل حال إلا أن يصل إلى موطنه. نعم. قال فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته، وسهوا بطلت الركعة والتي تأليها عوض عنها. يعني إذا كان وجب عليه الرجوع، سواء قلنا بأنه يرجع ما لم يصل إلى الركعة الثانية أو قلنا بأنه يرجع ما لم يصل إلى موطنه، فإنه إذا لم يرجع حيث وجب عليه الرجوع فكأنه تعمد نقص صلاته وترك بعض أركانها فتبطل صلاته ويجب عليه استئنافها. هذا حال. الحالة الثانية ألا يعلم بالمتروك بعد السلام إلا بعد السلام، فهنا نقول فكترك ركعة كاملة، يأتي بركعة كأنه مسبوق بركعة أو كأنه فاته ركعة فيأتي بها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، ما لم يطل الفصل. فإذا طال الفصل فإن الصلاة جزء واحد، الصلاة عبادة واحدة، فإذا طال الفصل فكأنها صارت عبادتين، فبناء على ذلك لم يجوز له أن يبني على السابق، بل لابد أن يستأنفها من أولها. قال ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا، يعني لو أن شخص علم بأنه ترك ركنا من صلاته لكن بعد السلام، فقلنا كما لو ترك ركعة، إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا، يعني لو كان جلس للتشهد الأخير لكنه لم يتشهد ثم سلم مباشرة، فهنا نقول لا يلزمه أن يأتي بالركعة كاملة، بل يجلس للتشهد ثم يسلم، فإنه يجلس للتشهد ويسلم. قال ومن ترك ركنا وجهله أو محله عمل بالأحوط، يعني إذا كان ما يدري هو ترك ركن من هذه الركعة فلا يدري هل هو الركعة الركوع أو قراءة الفاتحة، نقول ارجع فاقرأ الفاتحة وما بعدها، يعني إذا كان ذلك طبعا قبل أن يصل إلى محله من الركعة الثانية على ما ذكرنا. هذا إذن هو ترك الأركان والحكم فيه، سواء ذكره في أثناء الصلاة ومتى يرجع ومتى لا يرجع، وسواء ذكره بعد الصلاة وهو أنه يكون كترك ركعة إلا التشهد الأخير فإنه يأتي به. هذا كله ما يتعلق بهذه المسألة. بعد ذلك سينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ترك الواجبات، ولذلك قال: ومن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره الرجوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. هذا حديث المغيرة ابن شعبة. ثم قال: وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. إذن هذه بيان من نسي التشهد الأول ما الذي يلزمه. فنقول: لا يخلو حال من نسي التشهد الأول إما أن يكون انتصب قائما أو لم ينتصب. إذا لم يكن انتصب يعني استقام طوله قائما، فهنا يلزمه الرجوع، لأنه واجب من واجبات الصلاة، وتذكره قبل أن يأتي شيئا غيره، فهنا لزمه الرجوع. وللحديث من المغيرة بن شعبة، وإن كان في ضعف لكن أهل العلم يعتمدون عليه في هذا، فقد رواه أبو داود، وأبو داود لا يروي إلا ما كان صالحا للاعتماد على ما ذكره في مقدمة كتابه رحمه الله تعالى. إذا استتم قائما يعني قام كهيئة القائم التام، فهنا يقول المؤلف رحمه الله: يكره له الرجوع. لماذا؟ للحديث المغيرة ابن شعبة، ولأنهم يقولون القيام ركن، فلما وصل إلى القيام وهو ركن، والجلوس والتشهد الأول والجلوس له واجب، فإنه لا يرجع من الركن إلى الواجب، ولأن الواجب يجبر بسجود السهو، فبناء على ذلك قالوا بأنه لا يرجع في هذه الحال ويكره الرجوع. طيب، ما دام أنكم تقولون أنه ركن وأن ذلك واجب ولا يرجع من الركن إلى الواجب، لما قلتم بأنه يكره ولم تقولوا بأنه يحرم؟ قالوا: لأن القيام في حقيقته وإن كان ركنا لكنه ركن مقصود لغيره، ليس مقصودا لنفسه، وإنما القيام لما يكون فيه من قراءة الفاتحة وغيرها، فبناء على ذلك قلنا بأنه يكره. ولذلك قال المؤلف بعدها، وهي الحالة الثالثة، أن يشرع في قراءة الفاتحة، فيقولون: إذا شرع في قراءة الفاتحة لم يجوز له أن يرجع، ولو رجع لكان تسببا في بطلان صلاته، لأنه شرع في ركن فمقصود لنفسه، فلم يجوز له أن يرجع إلى شيء أقل منه وهو الواجب، خاصة وقد علمنا أن التشهد الأول يجبر بسجود السهو، كما جاء في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الركعتين الأوليين ولم يجلس التشهد، قال: فلما كان في نهاية الصلاة وانتظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم، فلما كان سجود السهو جلوس التشهد الأول يجبر بسجود السهو، فإنه لا يرجع من القراءة إليه. قال: وعليه السجود للكل لما ذكرت لك، كما جاء في حديث عبد الله بن بحينة، سواء رجع في الحال التي يلزمه الرجوع في إذا لم يستتم قائما أو لم يرجع، لأنه إذا رجع فحاله كحال الذي زاد في الصلاة شيئا، وهو هذا الانتقال قبل في غير محل من قرابة الانتصاب ثم الرجوع. وأما إن كان لم يجلس فإنه أنقص من صلاته تشهدا وجلوسا له أو أحدهما، فبناء على ذلك يكون نقص من صلاة واجبا، فوجب عليه أن يجبره بسجود السهو. هذا إذن ما يتعلق بالنقص. ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالشك في عدد الركعات. من شك في عدد ركعاته فما الحكم؟ لا يخلو أولا الشك يطلق على حصول التردد بين أمرين مع استوائهما، والظن يطلق ويراد به التردد بين أمرين مع غلبة الظن أو مع رجحان أحد الطرفين، أما الشك كلا الطرفين متوازيين. فما الذي يقصد المؤلف هنا؟ يقصد الشك بمعناه الأعم، سواء كان هذا التردد مع استواء الطرفين أو مع غلبة الظن في أحدهما. فيقول المؤلف رحمه الله بأنه إذا تردد في صلاته أصلى اثنتين أم ثلاثا أخذ بالأقل مطلقا، سواء كان منفردا أو كان إماما أو كان ذلك، في كل الأحوال فإنه يجب عليه أن يبني على الأقل، لحديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن وليطرح الشك. فاليقين أن يجعلها اثنتين، أن يجعلها اثنتين، هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. قال: ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، حتى المأموم لو أن إمامه هو شك هل صلى الإمام 3 ركعات أو 4، فإنه لا يرجع إلى فعله ويقول بما أن سلم فأنا إذن مسلم، بل كأنه فاتته ركعة فيأتي بركعة رابعة. قال: فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد للسهو. على كل حال، هذه المسألة عند الحنابلة أنها تبنى على اليقين ويطرح الشك ويبني على الأقل في كل الأحوال، لكن من تأمل الأدلة فإنه يرى أنها فرقت بين أمرين، بين أن يكون الشك مع استواء الطرفين يعني تردد كامل لا يدري هل هي 3 أو 4 مع عدم ترجح أحدهما، أو عند حصول الرجحان. فإنه جاء في حديث ابن مسعود أنه إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فلينظر أقربه إليه ثم ليتم عليه وليسجد السهو بعدما يسلم. ففي حديث ابن مسعود أنه يتحرى الصواب، وفي حديث أبي سعيد يبني على الأقل واليقين. الحنابلة جروا على حديث أبي سعيد لأنه هو المتيقن، ويعني أجابوا عن حديث ابن مسعود بأجوبة، يعني أجابوا عن بأجوبة ليس هذا محل التفصيل الكلام فيها، لكن المتأمل أن الجمع بين الحديثين هو المتعين، وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد وقول جماعة من الفقهاء، وهو الذي عليه الفتية أنه إذا لم تدري مستوى عندك الأمران تبني على الأقل، وأما إذا كان عندك رجحان وتوقع أن غلبة ظن بأنك صليت 3 لـ2 فإنك تبني على ذلك، ويكون تحريك للصواب محصلا للمقصود والمشروع، ثم تتم على ذلك وتسجد للسهو بعد الصلاة، لأنه إن كانت صلاته ناقصة فتكون كالجابرة لها، وإن كانت صلاته تامة فإنها تكون إرغاما للشيطان كما جاء ذلك في الحديث. إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بالشك، والحنابلة يجعلونه بابا واحدا ويبنى فيه على اليقين، وسمعت من يقول بالتفصيل، وهي قول عند الحنابلة وعليه الفتيا، ولذلك احتجنا إلى التنبيه عليه. قال: وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه، يعني فكما لو تركه، فبناء على ذلك من شك في ترك ركن فإنه يأتي به، وإذا كان قد فات محله أو وصل إلى ما بعده إلى مكانه من الركعة التي تليها، فإنه في هذه الحالة كما ذكرنا تبطل، تلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها، ولو كان ذاك شكا، لأن الأصل أن يأتي به بيقين، فلما شك فكأنه لم يأتي به. أما قال: ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب. أما الشك في ترك واجب فإنه يقولون لا يوجب في ذلك شيئا ولا يلزمه شيء. لماذا؟ يقولون لأن الشك في ترك الركن شك في كمال الصلاة، والأصل عدم كمالها وأن يأتي به، وأما الشك في السجود السهو فهو في ترك الواجب فهو شك في إيجاب سجود السهو، والأصل عدم وجوبه، والأصل عدم وجوبه. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي 4 أم 5 سجد، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، وذلك يضعف النية. يعني إذا حصل أن الإنسان لا يدري هل هذه زائدة أو هي المتممة للصلاة، فيقولون يلزمه سجود السهو. لماذا؟ لأنه وإن كانت الصلاة لا ننفك من أنها تامة، وإنما الشك في الزيادة، لكن يلزمه السجود لأنه حصل عند التردد هل هذا جزء من الصلاة صحيح أو ليس منها، فكأنه أوقع شيئا من صلاته نيته مترددة فيها، فبناء على ذلك جبره بسجود السهو. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه. يعني لو أن المأموم سهى في أثناء الصلاة فلا يلزمه سجود سهو. لماذا لا يلزمه السجود سهو؟ لأنه تبع لإمامه، ولأن المصلحة التي تحصل بالمتابعة أولى من المصلحة التي تحصل بجبر ما يجري عليه من نقص خاص به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. لكن لو كان الإمام قد سهى فسجد الإمام فيسجد تبعا لذلك. لماذا؟ لأن المتابعة متممة له، لأن المتابعة متممة أو مأمور بها للإمام، فلا تختلفوا عليه، هذا من كمال متابعته. أما إذا كان قد سبق في صلاته فإنه يأتي بما سجد بما سهى فيه، إذا كان سهى في أثناء صلاته وكان مسبوقا، فإذا انتهى من صلاته يأتي بما سهى فيه، يأتي بما سهى فيه. قال: فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما، فيكره له الرجوع أو يشرع في القراءة فيحرم. يعني لو افترضنا أن سجود الإمام كان بعد السلام، فلما سلم المأموم ظن أنه قد فرغ من صلاته فقام ليأتي بما سبق به، فسجد الإمام بعد السلام، فهنا نقول هل يرجع المأموم أو لا يرجع المأموم؟ يقول المؤلف رحمه الله: إن كان لم يستتم قائما فكمسألة نسيان التشهد الأول يرجع ويسجد معه ويتابعه لأنه جزء من الصلاة. وأما إذا كان بعد أن استتم في القراءة وقرأ استتم قائما وقرأ، يقولون فإنه يكون قد انفصل وشرع في ركن فلم يجوز له أن يرجع ويتم صلاته على هذا النحو ويسجد للسهو بعد السلام. وقد يقال، وهذا أوجه بكل حال، أنه ما دام أنه بعد السلام قام ليتم صلاته فكمثابة الذي انفصل عن إمامه ونوى الانفصال عنه فلم يكن له ليرجع، وهذا أيسر، وهذا أيضا من جهة المعنى أتم. فبناء على ذلك نقول ما دام أن سجود الإمام كان بعد السلام وقد شرعت في القضاء، فنقول والحال هذه فإنك تقضي ولا ترجع إلى إمامك، ويكون سجودك في آخر الصلاة. وبهذا نأتي لما يتعلق بهذه المسألة والكلام على السبب الثالث من أسباب سجود السهو، وهو الشك، يكون بهذا الكلام تمامه. وسنكون في اللقاء الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا في الكلام على محل السجود وما يتعلق به. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.